بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام، وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عقد المؤلف فصلًا خاصًا في الخيار، فقال: فصل في الخيار. الخيار هو اسم مصدر، اسم مصدر اختار، يختار اختيارًا، ومعناه في لغة العرب هو أن يطلب خير الأمرين، عنده أمران يختار منهما واحدا، وهكذا سيأتي في البيع أن يطلب إما فسخ البيع وإما إمضاء البيع. إذن هو خيار إما بالفسخ أو بالإمضاء، هذا معنى الخيار. والمؤلف يقول: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الخيار له عدة أقسام أو أنواع. المؤلف في هذه الفقرة أو في هذه الفقرة ذكر خيارا أو صنفا من هذه الأصناف، وهو خيار المجلس. إذن أول أنواع الخيار خيار المجلس. هذا الخيار خيار المجلس هو المذكور في قوله: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما لم يتفرقا من المجلس. لأن العلماء أجمعوا على أن الرجل لو جلس إلى البايع، سواء كان في محله أو في دكانه، سواء كانوا جلوسا على الأرض أو قائمين، كل هذا يكون في مجلس البيع والشراء، في الدكان، في المحل، في البقالة، فيقول له: أشتري منك البضاعة الفلانية، بكم هي؟ فيقول: بكذا. فيقول: قبلت. فيعطيه المال ويأخذ البضاعة ثم ينصرف. تفرقا. أجمع العلماء على لزوم البيع في هذه الصورة، أن يشتري منه البضاعة وأن يعطيه الثمن ثم يتفرقا، لا تدليس، لا كذب، لا عيب في البضاعة، لأنه لو ظهر عيب سيأتي خيار العيب، وهو نوع من أنواع الخيار. أجمع العلماء على أنه لو حصل هكذا، ولو حصل هذا الأمر بهذه الصورة التي ذكرناها، فهذا بيع صحيح، يلزم كل الأطراف هذا البيع، البائع والمشتري بالإجماع. إذن ما معنى خيار المجلس، وما المقصود بقوله والمتبايعان بالخيار؟ خيار المجلس معناه أنه حق يثبت في حال المجلس وهم ما زالوا جلوسا، إما بإمضاء البيع أو فسخه. هذا معنى خيار المجلس. يعني قال له: بكم هذه البضاعة؟ قال: ب10 دنانير. قال: قبلت. وهم في المجلس لم يتفرقا، ثم بدا له أن يرد البضاعة، قال: اسمع يا فلان، لا أريدها. هم لم يتفرقا، فله حق أن يرد البضاعة، مع أنهما في الكلام قد تم التعاقد. قال: أريد البضاعة. قال: قبلت. قال: خذ الثمن. قال: خذ البضاعة. ثم بدا له أن يرد البضاعة، قال: يا فلان، أنا لا أريدها، اعطني مالي. إذن له حق في ذلك. لماذا؟ لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهم لم يتفرقا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء كذلك من حديث غيره. إذن عرفنا ماذا يقصد المؤلف عندما قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي حديث حكيم بن حزام أيضا في الصحيحين البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وهذا كله ما لم يتفرقا. هذا هو مذهب الشافعي كما بين أيدينا ومذهب أحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك، فإنهم يرون أن التفرق يكون بمجرد القول وليس بالأبدان. إذن هذا هو الخلاف بين الشافعي وأحمد وبين أبي حنيفة ومالك. فالشافعي وأحمد يثبتون خيار المجلس، أما أبو حنيفة ومالك لا يثبتون خيار المجلس، يقولون فقط إذا تفرق بالقول، اشتريت منك قبلت قال رضيت تم البيع، فإذا قال أنا لا أريد نقول له تم البيع. هذا المقصود بالبيعان بالخيار، أي بالخيار إذا تم القول وليس إذا تفرقنا بالأبدان، أي تفرقنا بالكلام. والنصوص صريحة أن المقصود بالتفرق هو تفرق الأبدان، ما لم يتفرق يعني بالأبدان وليس بالكلام. وجاءت آثار عن الصحابة كراوي الحديث نفسه ابن عمر كان يصنع ذلك، أي بمعنى أنه رضي الله عنه إذا اشترى بيعا وقد يخشى أن هذا الرجل يتراجع أو يرجع كان يفارقه، فكان يعرف ويفعل ذلك، كان يعلم رضي الله عنه أن المراد هو التفرق بالأبدان، لأنه كان يصنع ذلك ابن عمر كما جاء عنه بإسناد صحيح. وأكدوا ذلك وهو دليل قوي للشافعي ولأحمد ما جاء في حديث عمر في صحيح البخاري عندما باع طلحة ابن عبيد الله لرجل دنانير ذهبية، فقال له حتى يأتي خادمي أو مولاي من الغابة، يعني سيأتي بالمال، فقال عمر لا والله لا تفارقه، ثم ساق حديث الربويات الذهب بالذهب وزنا بوزن، قالوا لأنه لو فارقه ببدنه فقد تم البيع، وإذا تم البيع بهذه الصورة لا يجوز، لأنهم يبيعون ربوي بربوي، لو كان مجرد القول لكان لا بأس، لم يتفرقا في المجلس وبقي في مجلسهما حتى يأتي بذاك المال ثم يتقابض، أراد أن يفارقه ببدنه فأنكر عمر وقال لا تفارقه يعني تبقى. فكانوا يعرفون أن المقصود بإتمام البيع هو المفارقة من المجلس، فأراد طلحة أن يفارقه حتى يأتي الخادم فأنكر عمر. كيف أراد أن يفارقه؟ ببدنه، فأراد أن يذهب فأنكر عليه عمر، لأنه بذهابه ببدنه تم البيع، وبهذه الصورة لا يجوز أن يتم البيع لأنه ربوي بربوي ذهب بذهب. ما هو دليل أبو حنيفة ودليل كذلك مالك؟ في الحقيقة هم رأوا أن هذه الأحاديث منسوخة، وهذا غير صحيح ولا دليل على النسخ. وقد يقول قائل ما هو دليل النسخ؟ أين النسخ؟ قالوا الأصل في البيوع أنها تتم بالرضا والتراضي، فإذا قال اشتريت وقال قبلت وأعطاه المال فقد تم البيع، فهذا ينسخ كل شيء من النصوص التي وردت. وفي الحقيقة هذا لا يكفي أن يكون ناسخا، النسخ يحتاج إلى نص صريح صحيح ويكون متأخرا على النصوص التي فيها هذا الحكم، وإلا لبقيت هذه النصوص على حكمها فهي محكمة. قالوا لا سيما الإمام مالك قال هذا يخالف عمل أهل المدينة، وهذا أيضا غير صحيح ولا دليل عليه، بل إن من أهل المدينة من كان يقول بخيار المجلس من فقهاء وعلماء المدينة. وقد ذكر ابن أبي شيبة رحمه الله جملة من النصوص في مصنف ابن أبي شيبة عن بعض الصحابة من علماء المدينة، ابن عمر وأبوه عمر وأبو هريرة وسعيد بن المسيب والزهري، هؤلاء كلهم من علماء المدينة صحابة وتابعون، وغيرهم من التابعين الشعبي وعطاء وطاووس والحسن البصري والأوزاعي، وهو مذهب الشافعي وأحمد كما أشرت، وقالت به الظاهرية، وهو أيضا قول إسحاق بن راهويه، وقد ذكرنا أثر ابن عمر رضي الله عنه. وهذه المسألة هي التي بلغت محمد بن أبي ذئب، رحمه الله فقالوا له إن مالكا لا يقول بحديث خيار المجلس حديث البيعان بالخيار، فماذا قال محمد بن أبي ذئب؟ قال يستتاب مالك أو يقتل، واستدلوا بالأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، حديث ابن عمر وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، يعني بأبدانهما ما لم يتفرقا وكان جميعا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا صريح في أن المراد الأبدان، وجاء من حديث أيضا حكيم بن حزام في الصحيحين. الشاهد من هذا لما جاء الأحناف والمالكية قالوا هذه أحاديث منسوخة. طيب ما هو الناسخ؟ لم يجدوا دليلا إلا حديث المسلمون على شروطهم، وهو حديث حسن علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله غيره كأبي داود وغيره. أين وجه الشاهد؟ قالوا لأنه عندما قال له تشتري مني هذا قال نعم قبلت، قال بكم؟ بكذا، اتفقوا. إذن هذا هو، لا يجوز له أن يرجع في البيت لأنه قد تم البيع بالقول في المسلمون على شروطهم. والجواب عن هذا سهل، أولا يقال لهم النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، وهذا يمكن الجمع بينهما، المسلمون على شروطهم إلا في بيع الخيار فإنه بالمجلس يكون، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، إذن لا تعارض، لا تعارض بين هذا وذاك. وقالوا أيضا كما أشرت آنفا أن أهل المدينة يعني لم يعملوا بذلك، هكذا قالوا وصرحوا في كتبهم كتب المالكية، وهذا غير صحيح لأنه ثبت عن عمر وعن ابنه وعن أبي هريرة وعن سعيد بن المسيب، هؤلاء علماء المدينة في زمنهم. وإذا جئنا إلى باقي المدن مكة ابن عباس وكان عالم مكة، إذا ذهبنا أيضا إلى بعض الأقطار سنجد في اليمن طاووس كان إمام الفقهاء في زمنه في اليمن، وكذلك الأوزاعي هنا وفلان هنا، الحسن البصري في البصرة يقول بهذا، فلا يقال أن هذا يخالف عمل أهل المدينة، بل حتى لو خالف عمل أهل المدينة وغيرهم من العلماء والفقهاء في الأمصار الأخرى كاليمن أو كالشام أو العراق خالفوهم فينظر إلى الدليل، لا يقال أن عمل أهل المدينة حجة على الإطلاق، بل هناك تفصيل في عمل أهل المدينة أجمع العلماء على قبوله. إذن ما هو الصواب؟ الصواب أنه ثبت خيار المجلس وأنه لا يكون إلا بالتفرق بالأبدان، فإن تفرقوا بأبدانهم فقد ثبت وصار البيع لازما. إذن هم أولوا الأحاديث، إما أولوها أو قالوا بنسخها أو قالوا يخالف عمل أهل المدينة. والتأويل عندما جاءوا إلى الحديث قالوا البيعان بالخيار، أي المقصود المتساومان، يعني ما زالوا يتساومون في البيع، بكم تبيع؟ بمئة؟ لا بتسعين؟ لا ما أعجبتني البضاعة، ما زالوا إيش؟ يتساومون، هذا هو التساوم. لكن لو قال له بمئة قال قبلت، قال اشتريت قال قبلت، تم البيع هنا باللفظ ولا ما تم؟ انتهت مرحلة التساوم، دخلوا في مرحلة الاتفاق على البيع لكن لم يتفرقا بالأبدان. فمالك ومعه أبو حنيفة قالوا إذن البيعان بالخيار، لفظ البيعان هنا المقصود به المتساومان، فهؤلاء المتساومان هم بالخيار، لأنه لم يحصل الاتفاق باللفظ، لم يقل قبلت وأنا اشتريت منك وإذا قال قبلت قال قبلت، لم يحصل، قالوا إذن هم بالخيار ما داموا في مرحلة التساوم، فأول الحديث تأويل أو القول بالنسخ أو أنه يخالف عمل أهل المدينة، وكل هذا غير صحيح، كل هذا لا يسلم لهم وهم غير صحيح. بقي ما يتعلق بقول ابن أبي ذئب رحمه الله، هذا مشهور عنه في الحقيقة، وإن كان الإسناد إلى ابن أبي ذئب لا يصح لأنه ما وجد إلا من طريق أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول بلغني أن ابن أبي ذئب لما أخبر بأن مالكا قال هو حديث لم يقبل حديث البيعان بالخيار حديث البيعين، قال يستتاب مالك وإلا قتل. كيف يرد يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء لما جاءوا إلى هذا لا شك أن ابن أبي ذئب إمام في السنة وعالم ومحدث، وهو من قريش قرشي، وكان في الهيبة والتمسك بالسنة كانوا يقدمونه على مالك، وذكر هذا أحمد نفسه كما روى عنه ذلك الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ. ومالك كان إمام في الحديث، وكان إمام دار الهجرة، وحاشى مالك أن يخالف السنة أو أن يردها بهوى. لهذا انظروا ماذا قال الذهبي عندما ذكر كلام ابن أبي ذئب، قال: فمالك، هكذا يقول الذهبي في السير بعد أن ذكر قصة ابن أبي ذئب وما قاله في مالك، قال: فمالك إنما لم يعمل بظاهر هذا الحديث لأنه رآه منسوخا. إذن هو معذور، ظن أن الحديث منسوخ، لم يرد الحديث لهوى أو لعقل أو لتعارض في عقله، حاشا مالك رحمه الله. لكن قد يقول قائل: أليس كلام ابن أبي ذئب شديدا؟ هكذا يقال في أمثال مالك، يستتاب أو يقتل. الذهبي أيضا علق على هذا وجعل هذا من كلام الأقران، قال: فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منه، فلا نقصت جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب، ولا أيضا ضعف العلماء محمد ابن أبي ذئب بمقالته في الإمام مالك. هما عالما المدينة، كلاهما كان في المدينة، إلا أن ابن أبي ذئب كان متقدما على مالك ومات قبل مالك، توفي سنة 58 و100، سنة 58 و100، ومالك توفي سنة 79 و100. إذن هذا ما حصل. وكما أشرت آنفا أننا لا نجد إسنادا صحيحا بحسب ما وقفت عليه، إنما أحمد يقول بلغني، لكنها قصة مشهورة ذكرت في كتب التراجم، وقد ذكرها الذهبي في عدة مواضع من كتبه. إذن عرفنا الصواب في هذا، عرفنا الصواب وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، وتمسكوا بنصوص عامة. أبو حنيفة ومالك تمسكوا بنصوص عامة، قد ذكرنا المسلمون على شروطهم قالوا هذا هو الناسخ، مثلا قول الله عز وجل: أوفوا بالعقود، يقولون هذا عقد قد تم باللفظ فيجب الوفاء به. وهكذا أيضا في قوله تعالى: عن تراض منكم، قالوا: والتراضي قد حصل، قال: رضيت، قال: قبلت، قال: إذن يجب أن يتم البيع بهذه الصورة ولا يلزم التفرق بالأبدان. والصواب هو التفرق بالأبدان. قال بعد ذلك رحمه الله: ولهما أن يشترط الخيار إلى 3 أيام. المقصود بهذا، وهو المذهب عند الشافعي، أن أقصى مدة في الخيار 3 أيام. أي خيار؟ هذا نوع آخر، وهو خيار الشرط. الآن انتقل إلى خيار الشرط، وهو أن يقول له: يا فلان، أنا أريد منك أن تعطيني 3 أيام حتى أتأكد وأتثبت، في هذه 3 أيام أخبرك هل قبلت البضاعة أو لم أقبلها. فيقول ذاك: لك ذلك. إذن تم البيع واتفقوا في المجلس قبل أن يتفرقا، قبل أن يتفرقا قال: يا فلان، أريد منك تعطيني 3 أيام أختار وأنظر وأتثبت في البضاعة وأسأل. فقال: قبلت. فمرت 3 أيام، وقبل أن تنتهي قال: أنا قبلت البيع، أو يقول له: لا أريد، لم أقبل هذه البيعة. ولهذا في حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا عندما قال البيعان بالخيار عليه الصلاة والسلام، وفي اللفظ الذي أشرنا إليه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، في الحديث نفسه ماذا قال؟ قال: أو يخير أحدهما الآخر. يعني البيع يتم في المجلس بعد التفرق ما لم يتفرقا وقد كانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، يقول له: اسمع، أنا أخيرك أو أنت تخيرني، ماذا ترى؟ 3 أيام أعطيك حتى، فيقول: قبلت. هذا هو خيار الشرط، حصل بينهما شرط واتفاق أن هناك خيار لمدة معينة. كم هذه المدة المعينة؟ قال المؤلف: إلى 3 أيام. وهذا الخيار، خيار الشرط، أجمع العلماء عليه. خيار المجلس ذكرنا الخلاف وذكرنا الراجح، خيار الشرط أجمع العلماء عليه. وممن نقل الإجماع على ذلك المروزي محمد بن نصر في كتابه اختلاف العلماء، نقل الاتفاق على ثبوت الخيار الذي هو خيار الشرط. وممن نقل الاتفاق أيضا الطبري رحمه الله، طبري في كتابه اختلاف الفقهاء أيضا، وممن نقل الإجماع ابن حزم، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على جواز خيار الشرط، وكذلك نقله النووي وابن القيم، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. ما دليل هذا الخيار خيار الشرط؟ حديث في الصحيحين، حديث مشهور في الرجل الذي كان يخدع رضي الله عنه في البيوع. هذا الرجل أصيب بضربة في رأسه، وكان أحيانا قد يخدع، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا اشتريت فقل لمن بايعت لا خلابه ثم معك لمدة 3 أيام. والحديث في الصحيحين جعل له عهدة 3 أيام. وهذا الصحابي الجليل، الحديث جاء من حديث ابن عمر، وهذا الصحابي اسمه حبان ابن منقذ، أنه كان يخدع في البيوع، فكان يقول له: قل لا خلابة، عندما تشتري وتريد أن تأخذ البضاعة قل له لا خلابة، يعني لا خديعة، فإذا اشتريت ووجدت أن فيه شيء فلك الخيار لمدة 3 أيام. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم خيار في السلعة لمدة 3 أيام. في رواية قال له: في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. وفي رواية قال: فجعل له العهدة 3 أيام. هذا هو الدليل على التحديد ب3 أيام، لأن الشافعي اقتصر على هذا. الشافعي يرى أنه لا يجوز الزيادة على 3 أيام في البيوع فقط، اتفقون على 3 أيام، ووافقه على ذلك أبو حنيفة استدلالا بهذا الحديث. وأما مالك فذهب إلى أن الأمر يدور مع البضاعة. ما هي البضاعة؟ قد تحتاج خيار إلى 3 أيام، قد تحتاج إلى أسبوع، قد تحتاج إلى شهر، فكان يقول الأمر هو ضرورة، فبقدر هذه الضرورة نحدد. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن هذا يعود إلى العرف واتفاق المتبايعين. يعني مثلا تريد أن تشتري بيت، هل مثل ما تريد أن تشتري ثوب؟ فرق. لهذا مالك يقول: الثوب ممكن إلى يوم أو يومين، البيت يحتاج إلى شهر أنك تتأنى وتنظر، الجارية لو أخذت جارية يمكن إلى أسبوع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها، ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. أما بالنسبة لقوله: وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده، وهذا بالإجماع أيضا، أجمع العلماء على أنه لو وجد عيبا بالبضاعة التي اشتراها أو بالسلعة التي اشتراها فيرد هذه البضاعة. من نقل هذا الإجماع؟ هذا الإجماع نقله جمع من أهل العلم، ممن نقله ابن هبيرة رحمه الله الحنبلي في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن قدامة في المغني، وأيضا نقله القرافي في كتابه الذخيرة. ما هو الإجماع؟ أن هذا خيار العيب، إذا وجدت عيبا في البضاعة بعد أن اشتريتها لك الحق أن ترد هذه البضاعة بالإجماع. والدليل حديث المصراه، وإن كان حديث المصراه فيه تدليس في الحقيقة، ليس عيبا ظاهرا، هو يعني ظاهره التدليس دلس عليه، لكن ذكروه في العيب. إيش هو حديث المصراه؟ ما معنى المصراه؟ المصراه هي الشاة أو الناقة أو البقرة التي يحبس لبنها، فإذا جئت تشتري وجدت في ضرعها اللبن كثيرا وتقول هذه حلوب فتشتريها، فإذا ذهبت بها إلى بيتك وحلبت هذا الحليب تجد أنها تتأخر في إخراج هذا الحليب أو لا تجد فيها حليبا، فلا يجتمع الحليب إلا بعد عدة أيام. فهذا الرجل فعل خديعة أو تدليسا، وهو أنه أظهر أن هذه الشاه شاه حلوب، لكن لما اشتريت ونظرت إذا هي ليست حلوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يردها إن أراد، أما إذا قال رضيت ولا حاجة لي أن أردها فله، فهذا جائز وتم البيع، وإن أراد أن يردها فله الحق. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى غنما مصراه فاحتلبها واستفاد من حليبها قال: يردها ويرد معها صاعا من تمر. الشاهد هو يردها، هذا هو الرد بالعيب، لأنه ظهر له عيب، هي ليست حلوب والمسلمون على شروطهم. قال: فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها وإن سخطها لا يريدها قال: يردها ومعها صاع من تمر. هذا الدليل على أنه يرد ما جاء في البضاعة من عيب ويرد هذه البضاعة للعيب، والخراج بالضمان، الحديث المشهور الخراج بالضمان. قال بعد ذلك: ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها. هنا قوله مطلقا، لماذا أدخل هذه الكلمة؟ لو كان قال ولا يجوز بيع الثمرة إلا بعد بدو صلاحها، لماذا يقول لا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها؟ لأن هناك في الحقيقة صور لبيع الثمرة جائزة وصور محرمة، فقوله هنا مطلقا هو لو اشترط التبقية، يأتي إلى صاحب هذه النخل أو صاحب الأرض التي فيها الحب أو نخل فيها ثمر، فيقول له أنا أشتري منك هذا الثمر وهو لم يبدو صلاحه، سيشتري منه قبل بدو الصلاح، فيقول له أنا أشتري منك هذا الثمر بشرط أن تبقيه، يعني حتى يبدو الصلاح. فهذه الصورة بإجماع العلماء لا تجوز ومحرمة، أن يأتي لصاحب الأرض أو الزرع أو النخل ويشتري منه قبل بدو الصلاح ويقول له اتركها عندك حتى يبدو صلاحها، هذا بإجماع العلماء حرام ولا يجوز. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، نقله الباجي المالكي في كتابه المنتقى، ونقله أيضا ابن العربي المالكي في المسالك، والمنتقى للباجي هو شرح للموطأ، وكذلك ابن هبيرة وابن رشد ابن قدامة النووي، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل الاتفاق. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية، سئل رحمه الله عن رجل باع زرعا أخضر يعني لم يبدو صلاحه، ولهذا في الصحيح نهى عن المخاضرة، هذا هو المقصود بالمخاضرة، أن تبيع قبل أن يبدو الصلاح ما زال أخضر، نهى عن المخاضرة. وسيأتي الأحاديث المشهورة نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها في الصحيحين سيأتي ذكره. فسئل عن هذا شيخ الإسلام عن الزرع باعه أخضر قبل أن يدرك يعني ما بدا صلاحه، هل يجوز ذلك؟ قال بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء، هذا هو الإجماع، قد نقله كثير لكن هذا واحد ممن نقل الإجماع وهو شيخ الإسلام تيمية، يقول إذا جاء اشترى منه قبل أن يبدو الصلاح وقال له اتركه حتى يبدو صلاحه واشتراه لا يجوز بإجماع العلماء. طيب لو قال له اشتري منك هذا الزرع قبل بدو الصلاح لكن بشرط أقطعه يأخذه، ماذا يريد منه؟ مثلا يستفيد منه، يقول سأعطيه للإبل أو الغنم تأكله البهيمة بهيمة الأنعام، الآن بشرط إيش؟ القطع. أجمع العلماء على أنه يجوز، الخطابي رحمه الله وكذلك القاضي عبد الوهاب المالكي، وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر والباجي والعمران الشافعي وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي السؤال نفسه الذي ذكرناه آنفا قال وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق، المجلد 29 صفحة 77 و400. إذن في نفس السؤال ذكر إجماعين بشرط التبقية وبشرط القطع، هذا كلام المؤلف لما قال عندما قال ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا، مطلقا لا يجوز بيعها إلا بعد بدو صلاحها، فقوله مطلقا حتى لا يقال أنه إذا قال له سأبقيها عندك اشترط التبقية لا يجوز بالإجماع، لو قال سأقطعها الآن يجوز بالإجماع. إذن ما هي الصورة المختلف فيها؟ الصورة المختلف فيها إذا أطلق، وهذا هو قول المؤلف مطلقا، أو قد تكون عبارته وهذا يحتاج إلى تحقيق مطلقا يعني أطلق العبارة، فماذا يقول؟ يقول أنا أشتري منك هذا، فيقول طيب أبيع لك، فيتم البيع والشراء من غير أن يقول سأقطعها أو سأيش سأبقيها، أطلق البيع والشراء، قال أنا أريد أشتري منك هذا الثمر وهو لم يبدو صلاحه، لو بدأ صلاحه بالإجماع يجوز بيعه بعد بدو صلاحه. إذن عندنا عدة صور. بعد بدو الصلاح يجوز بالإجماع. من نقل الإجماع؟ ابن المنذر وابن حزم وابن العربي وابن رشد، كل هذا نقل الاتفاق. يجوز بيعه إذا اشترط القطع، وهذا بالإجماع. لا يجوز بيعه إذا اشترط التبقية، وباقي صورة أيضا بالإجماع، وهي إذا كان يريد شراء الأرض أو النخل فبالإجماع يجوز. يعني مثلا جاء إلى أرض فيها زرع، وهذا الزرع لم يبدو صلاحه. الرجل لما جاء يشتري ما جاء يشتري الزرع، جاء يشتري الأرض، فاتفقوا وتم البيع على الأرض، فهنا يجوز. لماذا يجوز؟ لأن هذا الزرع إيش؟ تبع، ومعروف أنه التابع يكون من الشيء المتسامح به. وذكرنا مثالا في الدرس الذي مضى، لو اشترى ناقة وهي حامل يجوز أن يشتريها، لأنه لا يشتري الحمل، هو تبع هذا الحمل فيشتريها ومعها الحمل. إن كان حملا ونجا نجا، ما نجا هو لا يريد الحمل، هو يريد الناقة. وهنا كذلك، هو يريد أن يشتري النخل، لا يريد أن يشتري الثمر، يريد أن يشتري الأرض، لا يريد أن يشتري الحب. وهذا أيضا مجمع عليه. من نقل الاتفاق؟ نقله ابن هبيرة، ونقله ابن قدامة، ونقله أيضا شيخ الإسلام. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على جواز شراء الأرض، وأن الزرع أو النخل إنما هو تبع، الزرع أو الثمرة على النخل إنما هي تبع. والحديث المشهور: من ابتاع نخلا قد أبرت. ما معنى أبرت؟ قد أبرت يعني قد لقحت، لأن الآن عندما تلقح ينتظرون الثمرة، جاء اللقاح لها. فما هو الحكم هنا؟ فثمرتها للذي باعها، لأنها تبعه، إلا أن يشترط المبتاع الذي اشترى، يقول له أنت أبرت، إذن هذا التأبير لي سيكون تبع. إلا إذا لم يشترط فترجع على الأصل، لأن هذا التأبير فيه فائدة. إذن هذا الدليل على أنه يجوز شراء النخل مع أنها قد أبرت ولقحت. فهذا هو باتفاق الفقهاء، وقد ذكرنا الإجماع وأن هؤلاء كلهم نقلوه. إذن عرفنا الآن هذه الصور كلها. بقي الصورة الأخيرة التي فيها الخلاف، وهي ما ذكرها المؤلف. ما هي الصورة؟ إذا أطلق، ما قال سأقطع ولا قال سأبقي، ولا اشترى أرضا، هي يعني ما اشترى الزرع وتبع الأرض الذي يريدها، يريد الثمرة. الجماهير من الفقهاء على الحرمة، لا يجوز أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، إلا أبا حنيفة خالف في هذا وقال يجوز. لماذا يجوز؟ قال لأنه إذا أراد أن يشتري هو سيشتري على القطع. نعم لم يذكر القطع، لم يقل سأقطع، لكن خلاص معروف أن الإطلاق هذا سيحمل على القطع، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن النصوص التي وردت في السنة حرمت ذلك، لا يجوز. وقد جاء التصريح في عدة أحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر قال: ابن عمر نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ونهى البائع والمبتاع. ابن عمر سئل فقال له: ما معنى يبدو صلاحه؟ يعني كيف، ما هو الصلاح في ذلك؟ قال: حتى تذهب عاهتها، آفة قد تظهر وهي مرحلة، هذه الآفة قد تنزل بهذه الثمرة، قد تنزل بهذه الثمرة فتفسدها فلا تكون صالحة. وفي حديث أنس أيضا في الصحيحين نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، حتى تزهي. سئل أنس أيضا في الحديث نفسه وهو في الصحيحين: ما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وفي رواية: حتى تحمار وتصفار. وهذا كله من علامات بدو الصلاح. العلماء يقولون كل ثمرة لها صلاحها، فمثلا التمر بالإحمرار وبالإصفرار الذي هو الرطب أول ما يظهر، فإذا احمر واصفر قالوا هذا بدو الصلاح. إذا جاءوا إلى العنب قالوا نوع من العنب، وجاء في بعض الروايات حتى يسود، يعني العنب، قالوا إذن هذا خاص بالعنب. ونوع آخر من العنب وهو الأبيض قالوا حتى يتموه. ما معنى يتموه؟ يكون فيه الماء. وهكذا كل فاكهة أو كل ثمرة لها بدو صلاحها، وهذا من يعرفه؟ أهل الخبرة المتخصصون. انظروا هنا في حديث أيضا جابر وهو كذلك في الصحيحين، قال نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح. ما معنى تشقح؟ سألوا ما معنى تشقح؟ قال حتى تحمار وتصفار، وهي كذلك في الصحيحين. وذكرنا نهى عن المخاضرة. ما معنى المخاضرة؟ أن تبيع الثمرة وهي خضراء لم تطيب، وهذا في البخاري. نهى عن المخاضرة في صحيح البخاري، جاء في عدة جمل. نهى عن المحاقلة والمزابنة وأشياء، ومنها والمخاضرة في صحيح البخاري. وفي الصحيحين حتى تطيب، يعني تطيب ماذا تطيب؟ تطيب للأكل، تصير طيبة تأكلها. إذن هذا هو الاعتبار لهذه النصوص التي ذكرناها، هذا هو الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ أنها تصير طيبة تؤكل، احمرت واصفرت، هذا هو الاعتبار في بدو الصلاح. فإذا لم يبدو هذا الصلاح لا يجوز البيع. قد يقول قائل ما هي العلة؟ لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في الحديث نفسه، بما يأخذ أحدكم مال أخيه، أفرأيت إن منع الله الثمرة، جاءت عاهة، نزلت جائحة ففسدت هذه الثمرة قبل أن يبدو الصلاح، فبأي دين تستجيز أن تأخذ مال أخيك؟ لهذا منع. وجاء في صحيح البخاري لكنه بإسناد معلق، علقه الإمام البخاري لم يوصله، ووصله مالك في الموطأ، أن الصحابة كانوا يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من ماذا يشتكون؟ من هذا الأمر. لهذا انظروا في صحيح البخاري من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد ذكرت أنه معلق لأن البخاري قال وقال الليث، يقصد به الليث بن سعد، وهو لم يدرك الليث بن سعد، البخاري لم يدرك الليث بن سعد، والليث بن سعد يرويه عن أبي الزناد. قال أبو الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه زيد بن ثابت، والحديث صحيح، وسنذكر سند مالك. مالك يرويه عن أبي الزناد لأنه قرين لمن؟ للليث بن سعد. الليث بن سعد ومالك أقران في زمن واحد، هذا كان في المدينة وذاك كان في مصر. وهنا قال الشافعي الليث أفقه من مالك، إلا أن مالكا قام به أصحابه. كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتبايعون الثمار، يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، يعني جاء وقت سداد المال ووقت التقاضي وكذلك طلب الديون، قال المبتاع المشتري إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، مراض يعني جميع الأمراض، أصابه قشام، عاهات، يبدأ الناس يشتكون أنه ظهرت أمراض في الزرع وكذا وكذا، ويذكرونها، كل هذه من أمراض، قال يحتجون بها. فقال عليه الصلاة والسلام لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. هذا من الأسباب وهي في زمنه. وقال بعد ذلك بما يأخذ أحدكم مال أخيه، أفرأيت إن منع الله الثمرة، إذا نزلت هذه الأمراض ففي هذه الحال كيف تأخذ مال أخيك؟ إذن حتى يبدو الصلاح ثم تشتري. وقد يقول قائل كيف يبدو الصلاح؟ لو ظهر الصلاح في الجزء الأيمن ولم يظهر في الأيسر، أو في الأمام ولم يظهر في الخلف أو في الوسط، قال العلماء الحكم للغالب، لو ظهر الصلاح في أغلب الثمرة فاشتري، ولو كان بعض الأجزاء لم يظهر فيها الصلاح، لكن أكثر الثمرة في المزرعة في النخيل بدا الصلاح بالعلامات المعروفة، تصفار وتحمار وتطيب، فاشتري. وليس المراد كل حبة من الرطب لابد يبدو صلاحها، لا، ليس هذا هو المراد، هذا يصعب. هذا هو الاعتبار حتى يبدو الصلاح. لكن انظروا إلى الحديث نفسه، هو موصول عند مالك، قال في آخر الحديث أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا. زيد بن ثابت كان يرى أن الاعتبار بالثريا، نجم معروف ويظهر في بداية الصيف، إذا اشتدت الحرارة في بداية الصيف جاء الثريا، ويكون هذا النجم تقريبا يظهر أو يقع لاثنتي عشرة ليلة من شهر آيار، لأن النجوم هذه جعلها الله علامات فقط، تعرف بهذه العلامة أن هذا وقت كذا وكذا، وليس المراد أن هذا النجم له تأثير على الأرض أو على البحر، غير صحيح، إنما هي علامة. فكان زيد رضي الله عنه إذا طلعت الثريا يقول الآن يعني يبدو الصلاح فيبيع، لهذا قال انظروا في البخاري لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. جاء أيضا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان كذلك ينتظر حتى تطلع الثريا، فإذا طلعت الثريا ماذا يصنع؟ يبيع أو يجيز ذلك. ولهذا انظروا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح سأل ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، وهو في الصحيحين، لكن انظروا الزيادة التي جاءت هنا. فقالوا له يا أبا عبد الرحمن ما تذهب العاهة، يعني ما معنى هذا؟ قال طلوع الثريا، هكذا يقول ابن عمر طلوع الثريا في مسند الإمام أحمد وهو صحيح على شرط الإمام البخاري، لأن أحمد يرويه عن شيخه يزيد بن هارون عن محمد بن أبي ذئب الذي ذكرناه آنفا عن عثمان بن عبد الله، وذكر الحديث وفيه أنه سئل عن شيء ومن هذا ذكر له ما يتعلق بالعاهة فقال طلوع الثريا. إذن عندنا اثنان من الصحابة زيد وابن عمر، إذن تستطيع أن تقول المسألة فيها قولان، القول الأول أن الاعتبار ببدو الصلاح، والقول الثاني أن الاعتبار بطلوع الثريا. ومالك لما رواه في موطئه إنما روى ما جاء عن زيد فقط ولم يذكر الحديث المرفوع، قال مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت هو ابنه وهو من الفقهاء السبعة، عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. ومالك رحمه الله لما روى هذا الأثر وهو صريح أنه متعلق باعتبار الوقت أليس كذلك، انظروا ماذا قال. قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخزبر والجزر أن بيعه إذا بدأ صلاحه حلال جائز، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك، وليس في ذلك وقت يؤقت، وذلك أن وقته معروف عند الناس، وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت. يعني القول باعتبار الزمن الذي هو الثريا أو غير الثريا قد لا تظهر الصلاح، قد لا يبدو الصلاح مع طلوع الثريا، لكن بدو الصلاح شيء ظاهر قد علقت به النصوص، لأن هذا في الحقيقة جاء من قول ابن عمر وجاء من قول زيد بن ثابت. قول النبي عليه الصلاة والسلام بماذا علق؟ ببدو الصلاح. إذن نعرف أن المسألة فيها خلاف لا شك، طائفة قالت بهذا القول، قول زيد وقول ابن عمر، والصواب هو قول الأكثر لأن النصوص المرفوعة وردت بذلك. ثم ختم هذا الباب بقوله ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. هذه القاعدة المشهورة وهي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من حديث مشهور في الصحيح، نعم من حديث مشهور في موطأ الإمام مالك وعند أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجة وكثير رواه النسائي في الكبرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالرطب فقال عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا يبس، مع أنه يعرف عليه الصلاة والسلام هذا شيء معروف، لكن أراد أن يبين لهم ما هي علة التحريم، فقال لهم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم يا رسول الله، فنهى عن ذلك كما أشرت في موطأ الإمام مالك وعند أحمد وهو حديث صحيح وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. إذن رطب برطب، صاع بصاع، هذا الرطب سيكون بعد ذلك يابسا، فإذا يبس ذهب منه الماء الذي فيه فينقص عن الصاع. إذن هناك جهل بالتماثل ولا لا يوجد الجهل بالتماثل؟ يوجد جهل بالتماثل، والقاعدة عندنا في باب الربا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كأنك تقول هذا متفاضل ولا يجوز أن يتفاضل في الربويات، من صنف واحد رطب برطب. وهذا في كل بيع. المؤلف يقول: ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا، أي الربوي، النوع الربوي، إلا اللبن. المقصود ما كان أيضا مثل اللبن من المائعات والأدهان والخل، لأن هذه لا تقل، الرطب إذا جف ينقص، اللبن والمائعات لا ينقص. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.